نعم. وأخواتكم كم هذول؟ سبع. تمام. هذه محرمات بالنسب. قواعدها عند الفقهاء هجاج. قواعدها السبع هذه عند الفقهاء قعدوها أو جعلوها ضوابط. وش قالوا؟ طيب منصور.